يا ريت ليالي عمري يا عمري تكون معاك دايما معاك واخد للفجر يجينا بدري ما اقدرش اقول انا عشقاك يا ريت ليالي عمري يا عمري تكون معاك دايما معاك واخد للفجر يجينا بدري ما اقدرش اقول انا عشقاك ترجمة نانسي قنقر.